الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النوع الحادي عشر، ما زلنا في كتاب آداب العلماء والمتعلمين. آداب العلماء والمتعلمين، ووصلنا إلى النوع الحادي عشر، أين يكون من موجة ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض. قال رحمه الله تعالى: ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في موت. واعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، تفضيل بعضهم على بعض عنده في موت. أنا أشك في هذه الكلمة، من إذ كان أنا قصدي في مجلس. أنا سيما أسيبهريش مليم وفضليش بعضي ونفوزي جوي بعضي، أسيوفضليش بعضي ونفوزي جوي بعضي بلياته. الله أعلم من يندفع في موت، لكن أفكيري والله أعلم كتك مجلس، قصب موت لا يستقيم العبارة، لا تستقيم، الله أعلم. نيني مضر ياك موليم وكفضلي شبابي يو يبابي، أنا مجالي هوي وزيدي هوي، أنا مبقوة هوي وزندتي هوي وزيدي. هذه تثير حزازات النفوس، تثير الحسد والبغضاء والعداوة. إن لتا أثر السنزوري. ومع ذلك أكفضليش ونفوزي جو ياكو، لا يحق لك أن تحسد، si sawa kuwa na hasadi, kuchukia. Allah subhanahu wa ta'ala alipeleka mitume wake, au sio? Qala faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah, miongoni mwao hao mitume aliyezungumza na Allah moja kwa moja biduni hijab au biduni wasita, bila ya wasita katikati, Jibril au minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah subhanahu wa ta'ala alichagua miongoni mwao ulul azm khamsa, وتتالوا للعزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، خمسة الله ما جبوا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كنينو نكون حسد، كنينو نتشكية، كنينو نكريكا. أليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة؟ كنمت أنا شك قم أبو بكر الصديق سي صحابة ليبورا أكون نما صحابة ووتي ونقباني نووتي ومسلميشا أفضلية لأبي بكر الصديق، ما عارض منه أحد. وسوفتني هاو كنباه ورافضة مشية ولي ست نصوص حتى كتكو إسلام واو نمتو البينا. أنا متهم ممكي ومتومي صلى الله عليه وسلم، أنا متهم كوزينيف. أنت مسكليزة كتك قولي أخي ومع علي لكبورة كلك أبو بكر، علي ميمي طنز النصوص لو إسلام واو وفزن قمزي كتك علي كتك أبو بكر ناني علي بورا ناني أخي ويمم ما ياخم زازة كسيمة دادا ياخم كسيمة تتعون أخر يا مبادريك وجيو ياما Hii mnasema mnampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi mnatuhumu wake zake kwa vitendo vya uchafu. Alafu mnasema sisi tunampenda. Sisi tunampenda Rasul. Sisi ni Ahlul Bait. Ahlul Bait alafu mnamtukana wake zake. Shahid at-taghdhir inaweza katokea, lakini wewe usikasirike. Fulan Allah amemjalia nafasi katika kuelewa, katika fahamu, katika ilmu, katika fasaha, katika Qur'an, katika hifdh, katika sifa mbalimbali. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah tabaraka wa ta'ala anasema hivyo, tuligawa maisha yao baina yao na tukapandisha baadhi juu ya baadhi katika uwezo na katika nafasi na katika daraja, ili wasaidiane katika maisha. Angewafanya wote kwa matajiri, sasa ni nani atakayefanya huduma? Wasingepatikana mafundi, wasingepatikana madaktari, wasingepatikana wasaidizi, wasingepatikana maimamu, wote hawa ni sampuli moja, wote ni matajiri. Au wangekuwa wote ni maskini, sasa ni nani ambaye alhaya la tastaqim, uhai haunyoki, hausimami bila mipangilio ilipangiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. قال واعتناء مع تساويهم في الصفات من سن. اعتناء يا اخي شغلتنا الله بك، شغلتنا تفضل. واعتناء ابراهيم الفلكي سيره تكاليف ايوه روح خذ له مويه من الدكان لا روح. واعتناء مع تساويهم في الصفات لاجتهاد زاو اجتهاد yake mwenyewe katika kuweka sawa baina yao katika sifa. Yani kuweka sawa baina yao wakiwa wao wenyewe wanafanana kwenye sifa. Tasawihim fi sifat min sinnin, wakiwa wanalingana katika umri au fadhilatin au katika daraja au tahsilin au katika ilmu yenyewe, tahsil maana ya ilmu, au diyanatin au katika istiqama, wanalingana, anajitahidi kuweka sawa baina yao. Asipoweka sawa, asipofanya uadilifu, fa inna dhalika rubbama yuhishu sudur. Yuhish inajaza wahsha, wahsha ni tofauti, wahsha fi sadri ni tofauti fulani katika nyoyo. Ukimwona ndugu yako amekubadilikia, siku zote anakusalimia, anatabasamu, anafurahia, anakuchangamkia, lakini unakutana naye hayuko sawa, unasema fulani unabadilikia. Kubadilikia ndio wahsha, ndakuwa katika nafsi yake juu yako. Akikuona hafurahi, salamu baridi, hachangamki. Aina hapa Ibilisi tayari kasha kashaingia. Ibilisi ameshaingia hapa. Kwa nini? Kwa sababu ni haki ya Allah ni watu kuchangamkia, salimiani, kufurahia, kutabasamu, unadhihirisha bashasha, changamfu ndio kwa ndugu yako. Ukimwona haileweki, hapa Ibilisi tayari kashamtia maneno. Lazim shindana nafsi yako, kama kuna tofauti unamwambia. Mujahadatu an-nafs lazima. Qala ربما ذلك يوحش الصدور. أبا العبارة هي جكا في زوري وشفر القلوب همنا شفر القلوب وتغير القلوب تغير تغير الله أعلم وسيفو تنينو إلي ويكم بيزاني ماك لما بدليك وبدليك قموية sisi tumesema tumegundua kwamba kuna matatizo mengi kwenye kitabu fa in kana li ahadihim fadila kama mmoja wao atakuwa na fadila fulani yani na daraja fulani fa adhhir ikramahu li ajliha dhihirisha kumheshimu kwa ajili ya fadila alikuwa nayo ta la kwa ajili ya fadhila yake nafasi yake fala basa bidhalik lianahu yanshabu wayab'athu ala alittisaf bitilka as-sifat fa innahu yunashshab yunashshab yani inasaidia ukimkrimu mtu ambaye ana daraja yake na nafasi yake unamkirimu kwa ajili ya nafasi yake ile inasaidia na inamtuma juu ya kujisifu kwa zile sifa sifa iliyo nzuri wala yukaddim ahadan fi nawbati al-akhar la simtangulize mtu mwingine katika zamu ya yule mwenye zamu tahiana katika kusoma huyo anakuwa anasoma na shekha anasherehesha sasa labda ameweka ratiba huyo anasoma leo kesho fulani sasa nafasi ya Abdullah leo anamwambia wewe ni kesho alafu anamleta mtu ambaye analingana naye anamwambia wewe utasoma leo hapa Iblis atamshughulisha mpaka basi kwa nini kwa nini amekutanguliza amekuweka wewe kesho alafu akamchagua huyu katika nafasi yako bila shaka na kudharau bila shaka vingine labda kwa sababu inawezekana hapana mtia mpaka moyo unakuwa ni mgonjwa sallallahu alaihi wasallam qala illa idha ra'a fi dhalika maslaha tazidu ala maslahati mura'ati an-nawba isipokuwa akiona kuna haja na kwa ajili ya hiyo haja akamtanguliza na ile haja inasaidia kwa ajili ya zamu yake labda anaumwa labda ana sababu labda haiko sawa labda ana mafua anapiga chafya sana anakohoa katika hii hali yeye mwenyewe huyo aliyecheleweshwa mpaka siku ya pili hata kasirika nani nyuma huyo neno la mwisho ambalo nimelitamka ni nini katika maneno ya Kiswahili la mwisho kabla sijakuita neno la mwisho تسمعونه لا يسمعونك تريد ان تقول طيب انتبه بارك الله فيك ونسمع حتى كسريكا قال او سمح الطالب بذلك او نفذ امتوى رخصه كما سياتي ان شاء الله وينبغي ان يتودد لحاضرهم وليم natakiwa aniyatawaddad yani aniyatahaddab aniyatahabbab ampole katika muamala wake na wanafunzi wake wayadhkuru ghaibahum na asiyekwepo anamulizia yuko wapi fulani mbona hatumuoni fulani naam bi khairin jazallahu khair mtu mzuri ana khairi anajitahidi inawezekana akapata dharura وحسن ثنائه وزوري وصفة كمتاجة وزوري وينبغي أن يستعلم عن أسمائهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم. أنا ولزي مجين ياهو ونيتوناني مفانو إسماعيل، نعم ونيتوناني مثلا محمد، ما شاء الله إسماعيل محمد، محمد بن إسماعيل، إسماعيل عليه السلام ومحمد عليه السلام. أنا ولزية أنسابهم نسب زاو ومواطنهم ونبتوكيا أحوالهم حال زاو ونسنسي عليك نزول ويكثر الدعاء لهم. أنا تفريش دعاك وجلياو. الثاني عشر أن يرقب أحوال الطلبة فتلية حال زاو ونفنزي في آدابهم كتادب زاو وهديهم وأخلاقهم. مثلا كن يوصافي امتهاني فتليوي وصافي. الله المستعان. ومليان بين ياو ودوي مراضي موي وما أدراك ما أمراض القلوب. والله والله mwanafunzi akifungua maradhi ya moyo ni mwanzo maangamizi. Mwanafunzi atakuwa na chuki na hasad, kinyongo na uadui juu ya ndugu yake huyu. La ilaha illa Allah, nasal Allah ash-shifa, nasal Allah ash-shifa lana wa lahu. Min al-an jahid nafsak, lazima ushindane na nafsi yako, moyo wako. اللهم صيبا نافعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل المطر هو يكنيشا انا اسمع اللهم صيبا نافعا. قال لي كما كنا بيته من يتجي بين وبين بياته. ما شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر هو يكنيشا يحسر عن رأسه. أنا توا كوفية أنا توا كليمبا إلي ماجي يمباتي كتك كتوى تشاكي. ونيني يكوى جيلي يمبات بارك ياكي. أنا سيما إنه قريب عهد بربه، قريب عهد بربه. إبساسا إبشوك تبقى ملواكي وينتراجي كبات بارك يا مولواك ينبوة. أبو زينب النفوس تحب المطر. أو تكره المطر؟ تكره؟ استغفر الله العظيم. يو جيش الجيني النفس لا ماشى جمع النفوس تحب المطر؟ كيمونا متو أنا بتاع تعب فلان أبدا أنا خوفية جوا مزجيرياتي أقول شيء مزجيرياتي أبي أشاهد لكن سوكم بني تشوفي أمبو ويعني إني عارف إني جام بقولي لا نتوكي أنا كورا وسواسي جوا مكازياتي سمياتي أبي أشارة سمياتي كبتا رزقي أقولش. لكن هكونا محبة البطر فطرة بالنفوس، فطرة كتكمون بيلي. قال وأخلاقهم باطنا وظاهرا. باطنا كيون داننا وفتلية وتوجي واجه كنبا هو أمبدليك كيون داني katika muamala wake, akikasirika, akifurahi, ukimsema mbele wenzake, akichukia, akikubadilikia, huyu ana udhaifu, lazima atengenezwe. Yaani lazima ufikie katika wakati ukisemwa, ukitukanwa, kwa dhati yako mwenyewe usikasirike. Yaani usijali. Ukasirika, unaweza kukasirika, lakini ile hasira isikae katika nafsi yako. Unapuuza tu, unaendelea. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, "Fa'rid 'anhum. Fa'rid 'an man tawalla 'an dhikrina. Wa la tahzan 'alayhim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun." والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكاظم الغيظ الغيظ ni ile asira ya ndani unaizuia na wewe kusamehe watu. Wewe fuad, wewe hizbi, ambaye insha Allah sallallahu alaihi wasallam ajalani min ahli sunna. Wewe Abu Abdullah, Abdullah wewe una mapungufu, naam, tena mara 10, tasallallahu alhidayah wassalah. Wewe Saad hujui kusoma Qur'an. Sawa. Asa Allah ni uallimani. Kero zinakuwa nyingi katika maisha yetu. Si kila la mtu lazima umjibu. Utapata tabu. Utapata tabu sana. Angalieni Mtume صلى الله عليه وسلم. Tukuna Aisha. Maqtasa au mantasara nafsihi qat. Hakutafuta ushindi kwa jina nafsi yake kabisa. Akitajwa yeye, akisemwa yeye, wamesema kadhab, wamesema afak, wamesema mchawi, wamesema kuna mzungu mmoja anamfundisha Qur'an. Yaani mzungu, kijana mmoja wa kizungu anamfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Inakuwaje? Allah akawajibu, لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. أوليمي لغة يولي أمبايا وهو نمقصودية نأعجمي سيد مرابو. وهذا لسان عربي مبين. لغة يا قرآني، لغة يا كيراب وني فصاحة. إن الشندة لغة يا ورابو وني فصاحة. الله من شندة معه كتك زيد سيم موجة لتيني سورة لتيني آية. Leteni aya 10, leteni sura 10, leteni mfano wake. Wanashindwa. Mwisho siku mnasema kuna mzungu mmoja yuko Makka anakaa pembeni na Muhammad kisha anafundisha hiyo Qur'an. Anapuza. Fashahid mwalimu lazima awatakie wanafunzi wake kheri. Akimwona huyo anastahili kusaidiwa, anamsaidia. Akiweza anamsaidia. بالمال أنا مسيدية، نفاسي أنا مسيدية، نصاحة أنا مسيدية، أنا متكي خيري، مليم من باي هتكي وأنا كوزوك خيري هتكو سيدية، هو يسمى مليم، هو يلم جونجو، أحيانا وأنا كوزي وأنا أفريكا أنا وليم واو، وأنا أمبكيزة كتكو جونجو واو، مليم كما تكون يمت وكلي بيزا، وأنا كوزي أنا أفريكا. Akimaliza masomo yake anakuwa ni mwenye kulipiza. Mwalimu atakuwa mimi mtu wa kuwataja watu hovyo kabisa bila mipaka. Yeye vile vile mwanafunzi atakuwa kama mwalimu wake. La ilaha illallah, nasalla alhidayah. Faman sadara minhu min dhalika ma la yaliku, yote atakayotokea kwake jambo ambalo halitakiwi, halipendezi, halifai, min irtikabi muharramin au makruhin, katika kutekeleza jambo la muharram au makruh, au ma yuaddi ila fasadi hali, au akatenda tendo ambalo linasababisha huyu mwanafunzi kufusidika katika hali, au tarki ishtighalin, au kuacha kuendelea katika kusoma, ishtighal ala ishtighal bil ilm, kujishughulisha kwa elimu, أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كوسا أدابه في حق مولمواك أو سيب مولمواك أو كثرة كلام بغير توجيه أو كونجسانا بلا كولكيزوا ولا فائدة بلا فائدة بلا مولكيو ولا فائدة ومعاشرة من لا تليق معاشرته نكويشي نكواميليانا نوالي أنباو أو استيكي كويشي ناو نكواميليانا ناو أو نحو ذلك أو يلقوا فتك مفان وياك يعني أموليكيزي أمواهي قبل هجي ينجي فتك تتيزو أمبو اللي تمنجيزي كوني هاي اللي يتاجو. أنا سمع عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه عرب الشيخ بالنهي عرض لنتاج أنا تنغازة أنا متجية أنا مكتازة وكهضورية كواك بحضور وكهضورية كواك من صدر منه ذلك إلى لتكليزة أو لفانيا جيكوسا. نسأل الله أن يصلحنا جميعا غير معرض به أحيانا بلا يكون تاجا أبا نسيما غير معرض به يعني نقصدية أنا كوا مهضورية كوني درسة أنا تاجا كوني درسة أما كنا بعضي أمفانيا كذا أمفانيا كذا لكن يينا مكسودية يي إلي آجي ili aache haitakiwi unakatazwa alafu unaendelea kufanya kinyume sio sawa ulikatazwa usifanye jambo fulani alafu wewe unaendelea kufanya jambo fulani kesho ukionekana unafanya kile kitendo na wewe umekatazwa nini maana yake Napendeza Abdullah uliwaambia Abdullah ikabidisha simu yako alafu ukaendelea kubaki na simu yako na kuja baadaye na kukuta wewe una chat hata huna la kusema au sio hisa sio lazima kukabidhi wote simu au sio wote lazima kukabidhi simu arudi baada ya Ramadhani anajua kwamba mimi nirudi kwa ajili ya kusoma moja kwa moja na mtabiri Isa simu yake usisubiri mpaka aje Suleiman au Sheikh Abu Jaber anasema fulani bado mpaka sasa hivi anaendelea na simu tutamtoa haiwezekani simu itakudhuru sisi tunazuia simu kwa ajili ya maslahi yake wallahi simu imejaa tatizo makubwa sana inatosha kushughulisha kupata message mama anakuambia mdogo wako anauma sana anasumbuliwa na malaria anaharisha yuko katika hali mbaya alafu unakuja kwenye ratiba yako ratiba inakushinda kwa ajili ya kushughulishwa kwa hiyo funga simu sisi mshakubaliana wazazi funga simu hakuna simu mzazi ambaye hataki niombe basi mchukue pia nako sisi tunataka kusaidia itabidi wewe utusaidie kwa hiyo mtu ambaye kaambiwa karibisha simu ampeleke simu kwa Isa إن شاء الله تبكوتا ونسمياك وسلوميات إنه تجريكانا وتجريكانا ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. تبيه يوته إنه يفنيك كوامتو أنا جفتش نايو أسيداني كما هي تبيه هاي تجولكانا كواتو يتجولكانا مدام تبيه سنزولي الله تقستيري مرة موجة بيلي تاتوني بداي أنا يبهيشا صلى الله السلام. حتى الخير كذلك، حتى الخير إن تفني ويما أنا يفيتش أنا يفيتش أنا يفيتش، لكن الله أنا يديرش كتكا متندو ياك أعمال ذاك أولي بواك الله أنا يديرش جو ياك. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. خباري تكوجة كما فلان أنسيم na yule ambaye ana simu katika watu ambao si katika wanafunzi ambao na si haki kwake kumpa mtu mwingine simu ila kwa ruhusa, sio sawa kumkabidhi mtu simu yako anakuambia nataka nizungumze na mzazi, anambia zungumze na ustadi, zungumze na kiongozi, utampa simu utaenda kuwasiliana na atakayewasiliana nao. لا إن شاء الله سيسي نزقوم زنوات ونباو ولا بصارة ولا أكيلي اتمام سوى تنباو أتونا وهوني سيسي لا تنباو ولا أكيلي اتمام الحمد لله ونصوم قال الله قال الرسول الحمد لله نسأل الله الهداية والصلاة. قال فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا asipokatazika anamkabili yeye mwenyewe katika siri, yani kama kutumia ishara kwenye darasa haijasaidia bado anaendelea anamwambia baina yake na baina ya siri baina yao. Fa illam yantahi nadhahu an dhalika jahran, asipokatazika anadhihirisha ويغلظ القول عليه لنتمي قولي كالي إن اقتضاه الحال كما هي حالنا إن يتاجي هو وكالي ليزجر هو وغيره إليم كمي ناسك ويي ويتأدد به كل سامع نا أنا فتا أدب كل من يكو يسكي. فإن لم ينتهي أسفو قبالي فلا بأس بطرده أكون تابكم توا والإعراض عنه نكون ويكم بالي إلى أن يرجع أنبقى ردي ناقبالي. وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام مليم نتكي وفتلية حتى إذا سوالة تسلميان بين ياو السلام عليكم السلام عليكم بين ياو لبزوري وات وزويك سلميان وكين جيكو ينزاك السلام عليكم. إحياء السنة سيسنا صوم اليوم كتك حديث صحيح الترغيب والترهيب إحياء السنة السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام والله لا تؤمنوا حتى والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا نافق وجينا لالله هم تنجي بكون بكى مؤميني أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Je, nikuelekezeni fundisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afshu salama bainakum, enezeni salam baina yenu. Ifshau salam dalil ala tibi ruhi safai alqalbi wan nafsi, usafi wa moyo na nafsi. Ifshau salam na asilimia kubwa ambao watoe salam almutakabbirun almutaadhimun almutaghadisun sifata ahlil janna. Na'udhu billah, نعوذ بالله من حال أهل النار، نعوذ بالله من صفات أهل النار. كبر تعالي وتهتوي سلام نجيون إيه وجويا ونجويا سلام وها واطن. نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله. وتكون صفة هي لكم باية سالة انتو نجيون وجويا واطن حتى وتكبس هو سلام ونونها ونبون وتوي سلام حتى واستيكي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغير والكبير وهو أفضل من وطئ الحصى وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كيونغوزي أمة يسلم على الصغير والكبير لأن يكون كجا جارية صغيرة بنت مدوغو أنا مشيكا كتك مكنواك أنا مبوتا نبوتيكا ناية وجينكم فرايشا السلام عليكم نكون روح زوري سلم. ابن عمر رضي الله عنه أنا سمولي أوي منيه لكون عند سكوني هانا كان زيد بتو سلام تليوات سلام السلام عليكم نتنغاز جيل لالله الله هو السلام نتنغاز السلام استشعار سئل سؤالا وكذلك وحسن التخاطب في الكلام نوزوري وكزنغمزة كتكمني والتحابب نكو ظهريش مبينزي والتعاون على البر والتقوى نكو سيديانا جوية ويمن وشمونه جعلنا الله من أهل البر ومن أهل التقوى وعلى ما هم بصدده نكو سيديانا جوية يالي أبايا وأولا يقصدية كتك العلم تعليم سيديانا جوية أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا أن يرزقنا العلم والعمل والقبول والإخلاص وحسن الختام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.